بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم في نسخة اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. وفي خارج الصحيح: استغفروا لأخي لك وصلوا، أو استغفروا لأخي مات بغير عرضكم. وهذا يدل أن الصلاة استغفار، يشمل ذلك قوله: اغفر لحينا وميتنا، أو الدعاء لأخي اللهم اغفر له وارحمه. فأدعية لصلاة الجنازة في استغفار. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صنف أو صف بعض بالبعض أو صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا حتى ولو لم يكن الميت معهم يخرج إلى المصلى فيصلي صلاة الجنازة في المصلى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع المسجد، من موضع الجنائز عند المسجد، أي صلى الجنائز، الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. أما بالمصلى فهذه أدلته، وأما بالمسجد فاحتمال لفظه، لفظ قوله: نعى لنا رسول النجاشي صاحب الحبشة قال: استغفروا لأخيكم. الذي يليه: صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. هذا وهذا. وأصرح من هذا كله ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضة في المسجد. واستدل قال الحافظ، واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقويه حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد، خرجه مسلم، وبه قال الجمهور. قال مالك: لا يعجبني، كرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت، وما هو صحيح أنه نجس، إن المسلم لا ينجس. وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه لا سهل بن بيضة كان خارج المسجد والمصلون داخله، ذلك جائز اتفاقا. هذا فيه تكلف أنهم صلوا على الجنازة وهم داخل المسجد وهو خارج المسجد، فيه نظر، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها، لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك، لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك لإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، زاد في روايته: ووضعت الجنازة في المسجد اتجاه المنبر. وهذا يقضي الإجماع على جواز ذلك، يقتضي الإجماع على جواز ذلك. حاصل هذا أن الصلاة في المسجد على الجنازة جائزة، والصلاة في المصلى عليها هو الذي كان عليه الأكثر. هذا وهذا جائز، والأفضل أن يكون في مصلى الجنائز. القول بنجاستها، أو سواء قالوا بنجاسة الجنازة أو لم يقولوا، كل هذا لا يقوي أو لا يبرر القول بعدم الصلاة في المسجد، لثبوت الدليل فيه، ثبوت الدليل في جوازه يكفي. لو كانت الجنازة نجسة كيف يسوغ تغسيلها إلا أن يقال صب عليها الماء صبا؟ هذا يتعارض مع الأدلة في تغسيلها ومع الأدلة في أن المسلم لا ينجس. حتى وإن حصلت منه عفونة لتأخر دفنه لتأخر تغسيله بسبب ما في الأمعاء من أذى، هذه العفونة تنبعث في الجسم ويتورم الجسم بسبب ما في الأمعاء ونحو ذلك من بعض الأجزاء في داخل البطن، لو أزيلت لبقي ضامرا ما يتعفن، ولا يجوز إزالتها كما يفعل الكفار، لأن هذا كسر عظم الميت يدخل تحت هذه، كسر عظم الميت ككسره حية. حتى وإن أرادوا تأخيره إما يجعلونه في ثلاجة للضرورة حتى يتمكن من دفنه، وإما يترك حتى يتمكن من دفنه، أما فقع بطنه وإخراج بعض الأجزاء منه التي بسببها يتعفن فهذا خطأ يتعارض مع حديث عائشة قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، يعني كان موضع الجنائز بجوار المسجد، يتركوا المسجد ويصلون في موضع الجنائز. الصلاة في المسجد جائزة لا سيما، أقصد مستحبة بل واجبة لا سيما الجماعة. أما صلاة الجنائز فتكون خارج أفضل. فضيلة للنجاشي رحمه الله ورضي عنه صاحب الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وطلب الاستغفار له. جواز الاستغفار للميت أو الدعاء للحي وطلب ذلك، ولو قال ادعو لفلان أو استغفر لفلان كله جائز، وهذا دليله سواء كان حيا أو ميتا. ما كان هناك اتصالات ولا كانت الرسائل تصل بهذا العجلة والسرعة في اليوم الذي مات فيه، وهكذا غزوة مؤتة ما كانت هناك اتصالات ولا كانت الرسائل تصل في ذلك الوقت، ولكنه لحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبر الناس بذلك، وهذا من دلائل نبوته. أخبر بالثلاثة الذين قتلوا في مؤتة في اليوم الذي ماتوا فيه، وأخبر بالنجاشي وهو في الحجاز النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي في الحبشة بمسيرة أيام، سفر أيام، ولكن الوحي. أصح ما ورد في الباب أربع تكبيرات، يليه خمس تكبيرات في صحيح مسلم، وما عدا ذلك الأحاديث فيها بعضها فيه نظر. أصح ما ورد في التكبير الجنازة أربع. قرأنا حديث أبي هريرة، ويليه أيضا حديثه من طريق آخر بقول سكبر عليها أربعا، ويليه حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، ذكر الإمام البخاري ثلاثة أحاديث، ذكر حديثين لأبي هريرة وحديثا لعبد الله بن عمر كما ترون. إلى هنا بارك الله فيكم.